إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. في الحلقات الماضية كنا قد بدأنا مع كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب التوحيد. تحدثنا عن الآيات المباركات التي استدل بها رحمه الله تعالى في بداية كتاب التوحيد، وقد تحدثنا عن قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعن قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم تحدثنا عن قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية. ثم عن قوله جل ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم عن قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر هذه الآيات. نود أن نتعرف، لماذا اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى بالاستدلال بهذه الآيات؟ هل هذا يعني أنه لا يوجد للاستدلال في كتاب التوحيد أو على قضية التوحيد إلا بهذه الآيات؟ ثم نود أن نتحدث في الآية الأخيرة عن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل. تقدمت الإشارة بأكثر من مرة، لكن لا مانع من الإعادة. لما جاء لمحة عن السؤال عنها، الشيخ رحمه الله أراد أن يوقف من يقرأ كتابه على الحقيقة، ولم يرد الاستيعاب الأدلة، فاختار ما يدل على الغرض من خلق الجن، وهذا كررناه أكثر من مرة، والحكمة في إرسال الرسل، وما قضاه الله على الناس وما أمر به. لما استدل المؤلف في هذه الآيات اكتفى ليسهل على المبتدي على المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي. وإلا فالقرآن كله مع السنة مملوء بالدلالة على وجوب التوحيد واجتناب الشرك. أما الآية الخامسة وهي قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، فاستدل بها المؤلف على تفردها بتحريم الشرك، فهي يدل على تأكيده، يعني تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بينما الآيات السابقات مقرونة في وجوب العبادة، وجوب العبادة مع النهي عن الشرك، فدل على أن الشرك عظيم وأنه أكبر الكبائر وأنه الذنب الذي لا يغفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلعل ما يظهر لي من منهجية الشيخ أنه أشار إلى هذا المعنى، والعلماء السابقون الذين يؤلفون عن علم وعقلية ونظرا فيما سيؤلفون له وأبعاده أنهم يسيرون على منهجية وعلى طريق وعلى فهم للموضوع ككل قبل أن يشرعوا في التأليف، قبل أن يشرعوا في التأليف. وليس المؤلف مثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء أنهم يبدأون في الموضوع قبل أن يرتبوا الموضوعات اللاحقة، بل من خلال تأليفهم أنهم يتصورون الموضوع ككل والمادة ككل ويفهمونها، ثم بعد ذلك يرتبون المعلومات. فالنظر في ترتيب الشيخ في هذه الآيات كما تفضلت لمعنى عظيم، وإلا القرآن كله كل دليل على وجوب التوحيد وتحريم الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به، هذه انفردت في التحريم دل على تأكيد النهي عنه. نعم. أيضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الآية الأخيرة. نعم، قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذه الآيات، يعني آيات الأنعام. أولا أنها وصية الله، لأن الله قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم ذلكم وصاكم لعلكم تذكرون، ثم ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. فدل على أن ما بينه من نهي عظيم، وأنه محرمات، وما أمر به أنه أمر يتحتم الأخذ به. وامتثال هذه الآية تدل على العقلية والتذكر والتقوى، والتساهل في ارتكاب ما نهى الله عنه في هذه الآية وغيرها من الأوامر تدل على ضعف العقلية مهما كبر جاهه، مهما كبر جاهه وسلطته، وتدل على عدم التقوى، على خفة أيضا التذكر، وأنه ما انتفع في وصية الله في قوله ذلكم وصاكم به. وهكذا يدل على قلة التقوى، لأنه قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن من تساهل في هذه المحرمات أين وصية الله؟ أين أثر وصية الله على الإنسان؟ أين أثر وصية الله على تقوى؟ والتقوى معروفة: امتثال الأمر واجتناب المنهي. فإذا رؤية أي إنسان عنده استخفاف في أوامر الله بتركها أو المنهيات بارتكابها، فهذا دليل على قلة عقليته وقلة تذكره وقلة تقواه. فالمسلم العاقل يمتثل. وقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فينظر هذه التي عليها خاتمه، لأن عادة أن الذي يكتب الوصية يختمها، وفي وقتنا الآن يوقع عليها، يوقع فالتوقيع يقوم مقام الختم. فالمقصود أنه شيء يثبت ما كتبه من وصية أو غيرها. وهل الرسول ختم عليها؟ لا، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا عظيم من عظم فقهه، أن الله أوصى بها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أوصى وختم ما أوصى بغير وصية الله. فهذا فقه من ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم فلنظر إلى هذه الآيات. يعني كأنها أيضا لم تغير ولم تبدل، دليل على أنها كما هي، لم تغير. نعم. ولم تبدل ولم تنسخ. الله أكبر. نعم. ما نسخت ولا وكلها محرمة، وتحريمها من صالح الأمة. نعم. من صالح الأمة، فلو فكرت في أي واحدة منها فهو من صالح الأمة للتكاتف والتعاون. ولو جمع كلام الكلام الذي يحصل في الحث على الاجتماع والتعاون ما خرج عن هذه الآيات التي سمعناها، فما بالك بسائر القرآن والسنة. نعم. أيضا قبل أن نتحدث عن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إيصال هذه القضية الحساسة الخطيرة، قضية التوحيد، كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية والتأكيد على أنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أعود إلى حديث في البخاري لعله يذكرنا بقضية مهمة. الحديث حديث أبو سفيان عندما قابله هرقل، وكان أبو سفيان إذ ذاك مشركا، فسأله هرقل عن وصية محمد أو دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، فأكد أبو سفيان على أن وصيته، على أن دعوته تقوم على قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فانظر إلى هذا التأكيد من رجل وهو مشرك إذ ذاك، كيف نقل هذا التقرير الأكيد الصحيح على القضية الأساس التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع هذه الوصية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ليقول ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، كلها تأكيد على هذه القضية، كلها دعوة إلى التوحيد التي نحن الآن نسعى إلى تأصيلها في هذا البرنامج وفي برامج عديدة عبر هذه الإذاعة المباركة. لو أعلم ذلك أيضا وصية في التوحيد، وصية في الرفق، في الصغار والضعاف، وصية في الاجتماع، مهما قيل في الدعوة للتكاتف والتعاون لن يستطيعوا أن يأتوا بمعنى آية من هذه الآيات. الله أكبر. فهي وصية في جميع أنحاء الحياة، جميع أطراف الحياة، والمصالح الدينية والدنيوية، وفيها الحث على الأقارب، وفيها الحث على التكاتف والتعاون، صلاح الدنيا والدين. الله أكبر. فلهذا ختمت كل جزء من الآيات منها بالوصية، وتغير الاختتام كما سمعنا للمعاني السابقة. الله أكبر. بالعقل والتذكر والتقوى. التقوى. نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.